إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس بحثنا فتح الجليل في شرح حديث جبريل، فكنا بفضل الله ومنه انتهينا من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، ثم بعد ذلك وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما زلنا مع أركان الإيمان التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأركان التي بفقد واحد منها يفقد وينعدم الإيمان. هذه الأركان أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فكل واحد من هذه الأركان أركان الإيمان واجب أن يؤتى به، فمن فقد واحدا منها فقد انتفى منه أصل الإيمان، أصل الإيمان الواجب. لأننا عندنا الإيمان درجات، عندنا أصل الإيمان الواجب في كمال الإيمان الواجب وفي كمال الإيمان المستحب. أصل الإيمان الواجب التي بفقدها يزول الإيمان، أصل الإيمان الواجب هو التي بفقدها يزول أصل الإيمان. كمال الإيمان، كمال الإيمان الواجب هي الواجبات، هي الواجبات التي يأثم المرء بتركها ولكن لا يخرج من دائرة الإسلام، ولكن لا يخرج من دائرة الإسلام. أما كمال الإيمان المستحب هي الطاعات من النوافل التي يثاب المرء بفعلها ولا يأثم على تركها. يبقى يعني لو رسمنا مثل دوائر ثلاثة، دوائر ثلاثة، عندنا الدائرة الكبرى هي كمال الإيمان، الدائرة الصغرى هي كمال الإيمان الواجب والذي بفقدها، بفقد واحد منها يفقد أصل الإيمان، كمن ترك الإيمان بالله أو بالقدر أو بالرسل أو بالكتب أو بالملائكة، هذه أركان الإيمان الواجب. وعندنا كما ذكرنا كمال الإيمان ها الواجب، الأولى كانت أصل الإيمان، أصل الإيمان الواجب، ثم عندنا كمال الإيمان الواجب وهي الواجبات التي يأثم المرء بتركها ويثاب على فعلها، يأثم بتركها ولكن لا يخرج من دائرة الإسلام، كمن ترك الصوم، كمن ترك الحج، الزكاة. مسألة الصلاة هنا فيها خلاف في صلى الله عليه وسلم في مسألة ترك الصلاة، مسألة ترك الصلاة، هل من ترك الصلاة يلحق بمسألة كمال الإيمان الواجب أم أصل الإيمان؟ بمعنى من ترك الصلاة تركا كليا يكون قد خرج من دائرة الإسلام أم يكون آثما مع بقائه في دائرة الإسلام؟ هذه فيها خلاف، وكنا قد يعني وضحناها في الكلام عن باب الصلاة في حديث جبريل. ثم تأتي الدرجة الثالثة وهي كما ذكرنا كمال الإيمان المستحب. نعود إلى حديث جبريل، وكنا قد انتهينا من الكلام عن اليوم الآخر. قال أن تؤمن بالله، لما سأله عن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. تحدثنا عن الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر. تبقى لنا الكلام عن مسألة القدر، التي هي كانت سببا رئيسا في سياق هذا الحديث. من يتذكر أن أصل الحديث إنما ساقه ابن عمر، وهو يرويه عن أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصل سياق الحديث ومناسبة هذا الحديث في أصله، لو تتذكروا، أن رجلين من التابعين أتيا ابن عمر فحدثه عن فتنة خرجت بالبصرة عن رجل يتحدث أن الأمر أنف ولا قدر، فساق ابن عمر الحديث يرويه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة الإيمان بالقدر التي ذكرها النبي في أركان الإيمان، كانت هذه المسألة هي يعني بيت القصيد، وهي الشاهد والذي من أجلها ساق ابن عمر حديث الباب. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر فقد انتفى منه أصل الإيمان الواجب. من لم يؤمن بالقدر فهذا قد انتفى عنه أصل الإيمان الواجب. لذلك في قوله تعالى، في قوله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر فذوقوا مس سقر، وردت هذه في الذين لا يؤمنون بالقدر. القدر قدرة الله، القدر سر الله عز وجل، وكل صغير وكبير مستطر. الله عز وجل بعلمه وقدرته بحكمته كتب، خلق، شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. القدر قدرة الله عز وجل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز أي الكسل، والكيس أي النشاط والهمة والانتباه في الأمور، هذا بقدر. كما قال أحد السلف: وضع يدك على خدك هذا بقدر. إنسان يعني تأمله حتى إذا وضع يده على خده، على هذا كله بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذه منزلة عظيمة، الإيمان بالقدر، أحد المسائل الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة. بل نقول أن من طوائف القدر من خرجوا من دائرة الإسلام كما سيأتي. لذلك بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الترمذي: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. ونفي الإيمان في الأحاديث قد يكون المقصود منه نفي أصل الإيمان، وقد يقصد منه نفي كمال الإيمان الواجب. نتنبه، الأحاديث التي نصت على نفي الإيمان تختلف في معانيها بحسب السياق، فقد يقصد بنفي الإيمان نفي كمال الإيمان الواجب، وقد يقصد بنفي الإيمان نفي أصل الإيمان الواجب. بمعنى، هل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويؤمن بالموت والبعث، ويؤمن بالقدر. هذان حديثان. في الأول، في الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. في هذا الحديث الثاني يقول: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، ويؤمن بالموت والبعث والقدر. هل هذا كذاك؟ لا يستويان مثلا. فنفي الإيمان في الحديث الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا ليس نفيا لأصل الإيمان، لا يقول بذلك إلا الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة فيقولون أن قوله لا إيمان لمن لا أمانة له هذا نفي لكمال الإيمان الواجب. أما هذا الحديث: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع التي ذكرها، البعث والشهادة إلى آخره، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الذي ينتفي منه واحدة من هذه الأربع فقد انتفى منه أصل الإيمان وخرج من دائرة الإسلام. القدر في تعريفه، تعريف القدر بيشتمل على مراتب القدر. نحن نعلم أن القدر مراتبه أربعة: علم، كتابة، خلق، مشيئة. علم، كتابة، خلق، مشيئة. فحينما ننظر في تعريف القدر نراه شاملا لهذه المراتب الأربعة. فقال العلماء في تعريف القدر: هو تقدير الله عز وجل في القدم، وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة، وكتابته لذلك، ومشيئته وخلقه لها. فهذه مراتب القدر الأربعة: علم، كتابة، خلق، مشيئة. المرتبة الأولى هي العلم، وهذه من أخص صفات الله عز وجل، علم الله الأزلي، الله عز وجل بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله عز وجل يعلم كل شيء. سبحانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكما أن رحمته العامة وصلت إلى كل دابة وإلى كل ناصية، فكذلك رحمته أرحم بعباده من أمهاتهم التي ولدتهم، وكذلك علمه وسع كل شيء، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة. والله عز وجل علمه على أقسام: علم بما كان من أمور الماضية، وعلم بما سيكون في الأمور المستقبلة، من ميعاد الساعة، من علامة الساعة، من أهل الجنة، من أهل النار إلى آخره. والعلم القسم الثالث أن الله يعلم ما لم يكن، أي الذي لا يقع، لو كان أي لا وقع، لو وقع كيف سيكون، أي كيف يكون كيفيته. بمعنى إيه؟ نوضح المسألة. احنا بنقول علم الله أقسامه ثلاثة: أن الله يعلم ما كان من أمور ماضية بالبدء الخلق والمخلوقات كيف بدأت والعلوم الماضية، ويعلم ما سيكون أي في الأمور المستقبلة، من ميعاد الساعة ونفخ الصور وبعث الناس وأهل الجنة وأهل النار. القسم الثالث من علم الله أن الله يعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. بمعنى أن الله الجل يعلم أن الأمور التي لم تقع، والله ما هناك أمور الله ما قدرها لحكم، فالله يعلم هذه الأمور التي أن الله التي لم يقدرها، يعلم لو وقعت كيف ستكون كيفيتها؟ بمعنى بالمثال يتضح المقال. قال الله عز وجل عن أهل النار لما وقفوا على النار، أعاذنا الله وإياكم من أهلها، أن أهل النار لما قضي لهم بدخول النار وقفوا على بابها، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا كلام نحن على يقين أن الكافرين سوف يقولونه يوم القيامة، لأن الله أخبر به، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فأولا سيقولوا مثل هذه الكلمات. ماذا قال الله؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بمعنى إيه؟ الله جل ما قدر أن الكافرين سيعودون إلى الدنيا مرة أخرى، خلاص قضي الأمر، هم تمنوا ذلك وادعوا أنهم إذا عادوا للدنيا أنهم قد وعوا الدرس وتعلموا وسوف ينكبون على طاعة الله، هكذا زعموا. الله جل يعلم أنهم لو عادوا لردوا لمن هو عنه، ولا عادوا إلى غيهم وكفرهم. هل هم عادوا؟ لا. لو عادوا الله يعلم ما لم يكن، لو كان أي لو وقع كيف سيكون. فالله يعلم أنهم لو عادوا، وهذا أمر ما قدره الله، لكن لو قدر وعادوا فالله يعلم كيف سيكون وكيف ستكون أفعالهم، وهذا من سعة علمه عز وجل. مثال آخر، الله عز وجل يقول عن شأن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. هل خرج المنافقون في صف المؤمنين؟ لا، تخاذلوا ورجعوا. لو خرجوا وقدر الله خروجهم ماذا كانوا سيفعلون؟ سيدبون الذعر واليأس والخذلان. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. هذا معنى قولنا أن الله يعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فالله عز وجل كما ذكرنا من مرة أخرى يعلم ما كان من الأمور الماضية، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ضربنا مثال على القسم الثالث لأنه في صعوبة شوية. ضربنا مثال في قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، وفي قوله أيضا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. وكذلك من السنة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبناء المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. مثلا بيسأل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أن الله جل يعلم أن هؤلاء لو عاشوا، وما طبعا ماتوا صغارا أولاد المشركين، وهذا كان محل السؤال عن مصير أولاد المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. والمعنى أن هؤلاء الصغار لو قدر الله لهم الحياة وعاشوا وطعنوا في السن فالله يعلم بما سيفعلون من أعمال حال كبرهم، ولكن الله قدر أن يموتوا صغارا. وأيضا من أدلة القرآن على هذه المسألة في قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن الله عز وجل علم أن أهل الأرض، أن الله جل لو جعل للكافرين بيوت من ذهب ومن فضة ومزخرفة وملونة، لو أن الله قدر لجميع الكافرين ذلك فسيؤدي هذا إلى أن يكونوا فتنة لغيرهم فيكفروا مثلهم. فالله جل ما قدر ذلك لهذا الأمر، والله يعلم أنه لو قدر ذلك فسيقلدهم آخرون ويفتنوا بهم، فهذا معنى قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يكفر الناس جميعا لانبهارهم بالكافرين لفتح الله الدنيا أكثر وأكثر على الكافرين، إذ أنه لو فتح الدنيا أكثر من ذلك على الكافرين وجعل لهم بيوت من فضة ومن ذهب لصاروا فتنة لغيرهم، فكفر الناس بكفرهم. لذلك الحسن البصري بيقول إيه؟ بيقول كلام بديع. بيقول الحسن البصري رحمة الله عليه، قال في قوله تعالى: لولا أن يكون الناس أمة واحدة، قال أي الحسن: لولا أن يكون الناس كفارا أجمعون يميلون إلى الدنيا لجعل الله عز وجل الذي قال، ثم قال: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك، فكيف لو فعل؟ اللهم فعل ذلك، لم يجعل الدنيا مفتوحة أكثر من ذلك على الكافرين، ومع ذلك مالت الدنيا بأهلها، فكيف ولو فعل؟ إذن المرتبة الأولى من مراتب القدر مرتبة العلم، الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذه المرتبة، مرتبة العلم، هي التي نفاها غلاة القدرية، كما ذكرنا في أصل حديث جبريل لما جاء رجلان من التابعين إلى ابن عمر وذكروا له أن رجلا من أهل البصرة ومعبد الجهنيب يدعي أن الأمر أنوف وأنه لا قدر وأن الله لم يعلم أفعال العباد صلى الله على النبي. وقد نص جمهور أهل العلم على كفر غلاة القدرية. من غلاة القدرية؟ الذين ينفون علم الله. من غلاة القدرية؟ الذين يزعمون أن الأمر أنف بمعنى لا قدر، وأن الله لا يعلم وحاشا، وأن الله لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد وقوعها، وأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم بأنفسهم، وأن الله ما علمها ولا قدرها. وهذا القول، بل القائل كما ذكرنا، مما أجمع العلماء على كفره. هؤلاء يطلق عليهم غلاة القدرية، وهؤلاء المتقدمون منهم الذين ظهرت رؤوسهم في أواخر عصر الصحابة وكانوا فتنة في الناس. إذن هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر التي هي العلم. قبل أن ندخل على المرتبة الثانية من مراتب القدر التي هي الكتابة، هناك شبهة في مسألة العلم. نحن ذكرنا أن الله علمه يتعلق بالمعدومات والمستحيلات، ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هنا تأتي شبهة في مسألة العلم وفي مرتبة العلم. إذا كان الله بكل شيء عليم وقد وسع علمه كل شيء كما ذكرنا، فكيف الجواب عن عدد من الآيات التي ظاهرها لمن لا يعني يتمعن فيها قد يفهم منها أن الله قدر أشياء ولا يعلم نتائجها؟ بمعنى قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. لأن الله جل قدر مسألة القبلة وفتلة القبلة وتغيير القبلة، قال: إلا لنعلم من يتبع الرسول. الله قدر هذه الفتنة من باب التمحيص للصف، ليعلم من سيكون متبعا للرسول ممن يكون منقلبا على عقبيه. وكذلك في قوله: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى. وفي قوله تعالى في صدر سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذه الآيات ظاهرها أن الله قدر جملة من البلاءات والاختبارات على العباد ليعلم من يثبت ممن يذل. فهل هذه الآيات هكذا على ظاهرية تفهم أن الله قدر ذلك ليعلم وأنه لم يكن يعلم قبل ذلك؟ لم يكن يعلم بمن سيثبت ومن سيذل، حاشاه، بل الله أصالة هو الذي قدر ذلك. كل شيء بقدر، وسع ربنا كل شيء علما. أما الجواب عن هذه الآيات، كل آية فيها لنعلم أو ليعلم، هذه لا تتعلق بعلم الله، إنما تتعلق بالمعلوم. فارق بين العلم والمعلوم، فالعلم هو صفة الله الأزلية، والمعلوم أي المقدور المتعلق بالمخلوق. فارق بين العلم الذي هو صفة لله عز وجل، وبين المعلوم المتعلق بفعل العبد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله عز وجل في علمه الأزلي يعلم أن زيدا سيثبت وأن عمرا سيذل في فتنة ما، مثلا كفتنة خلق، فتنة تغيير القبلة وغيرها من البلاءات التي تكون اختبارا للعباد. فالله مثلا، نضرب مثلا، قدر أن زيدا سيثبت ويعلم ذلك من الأزل، وأن عمرا سيذل. فلو أن الله حاسب زيدا على زلله قبل أن يقع ذلك بالفعل، فستكون الحجة لعمر، كيف تحاسبني على أمر لم أفعله؟ فيقع هذا البلاء، والله في علمه الأزلي يعلم بمن سيثبت ومن سيذل، فيقدر ذلك فيذل زيد، يذل عمر ويثبت زيد، حتى إذا عوقب من أساء لم يكن له الحجة، بل بفعله، وبفعله هو بفعل العبد الذي فعله بإرادته ومشيئته. مش واضح؟ نأتي بآية توضح هذا الإشكال. قال عز وجل: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونغزى. هذه طائفة من المشركين. في قدر الله أنهم لن يؤمنوا برسولهم، فلو أن الله أعذبهم بناء على علمه الأزلي دون أن يرسل إليهم رسولا لقالوا يا رب لما تعذبنا على أمر لم نفعله. فالله جل يرسل لهم الرسول لتقوم الحج عليهم، يبشرهم وينذرهم، فيكفروا بهذا الرسول حتى إذا أخذهم الله لم تكن لهم الحجة، وجاء فعلهم في الكفر والعصيان موافقا لما قدره الله، وهذا كله بإرادتهم ومشيئتهم التابعة لإرادة ومشيئة الله عز وجل. أما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إذن هذه الآيات التي فيها لنعلم أو ليعلم الله إلى غيره، هذه تتعلق كما ذكرنا بمسألة المعلوم وليس متعلقة بذات العلم. فعلم الله الأزلي لا يبنى عليه ثواب ولا عقاب لتمام عدله عز وجل، وإنما الثواب والعقاب إنما يقع بأفعال العباد من باب إقامة الحج على العباد. فإذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب لزيد أو العقاب لعمر. وكما ذكرنا أن بيان ذلك في قوله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل، أي من قبل أن تأتيهم الرسل وتقام عليهم الحجة، فلقالوا ربنا لو أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك. لذلك كما ذكرنا أن من الذين تكون لهم الحجة يوم القيامة أربعة: أناس هم من أهل الفترة يقولون ربنا ما جاءنا من رسول، هؤلاء تكون لهم الحجة يوم القيامة حقا، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء من أهل الفترة يختارون يوم القيامة، يؤمروا أن يدخلوا نارا، فإذا دخلوها وأطاعوا كانت عليهم بردا وسلاما، وإن عصوا دخلوا النار التي لم يخرجوا منها أبدا. هذا هو الجواب المختار في هذه المسألة. الإمام الطبري له جواب آخر أيضا له وجهة، بيقول أن هذه أن قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول. قال هذه الآية فيها تقدير، تقديرها إلا ليعلم رسولي وأوليائي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني كلام دوت، يعني مثلا لما أقول مثلا في الحديث القدسي أن الله جل يعاتب عبدا علم أن أخاه كان مريضا ولم يعد، الله عز وجل يقول مرضت فلم تعدني. الله لا يمرض، وحاشا، المرض صفة نقص، الله منزه عنها. فكيف يقول مرضت تاء الفاعل؟ نقول هذا من باب التشريف لهذا العبد المريض الذي كان تقيا نقيا، فأضاف الله إلى نفسه تشريفا لهذا العبد. فمن هذه الوجهة الإمام الطبري بيقول أن قوله لنعلم من يتبع الرسول أي ليعلم أوليائي، فأضاف رسوله وأولياءه إلى نفسه إضافة التشريف. كما ذكرنا أن الرد الأول هو الراجح، أن هذه الآيات التي فيها ليعلم لنعلم هذه تتعلق ليس بعلم الله الأزلي الذي وصفة الله، إنما تتعلق بالمعلوم أي متعلق بالعبد، وبه تقام الحجة ويبنى عليها الثواب والعقاب. المرتبة الثانية من مراتب القدر مرتبة الكتابة. الله عز وجل كتب كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل صغير وكبير مستطر. قال عز وجل وما فرطنا في الكتاب من شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق، خبر منتهي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، حديث عند مسلم. في الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي رواية رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال جف القلم بما أنت لاق يا أبا هريرة، بما أنت لاق يا أبا هريرة. هذا التقدير والكذب الكتابة أقسام، هناك تقدير أزلي من الأزل في اللوح المحفوظ لا يقبل محوا ولا تغييرا ولا تبديدا ولا تغييرا. قال عز وجل وعنده أم الكتاب، قال في أول آية يمحو الله ما يشاء ويثبت. المحو والإثبات والتغيير هذا في صحف الملائكة الكتبة، الكتبة الذين يكتبون بأمر الله. ثم قال وعنده، هذه الواو المغايرة، ما بعدها يغاير ما قبلها، أي أن الذي يقبل محو التغيير الكتب الأخرى التي في يد الملائكة. قال وعنده أم الكتاب، أي لا محو فيه ولا تغيير. اللوح المحفوظ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. سلمنا في واقعة الإسراء والمعراج سمع، يعني رقى صلى الله عليه وسلم حتى سمع سرير الأقلام، أي صوت الأقلام، فليس قلم واحدة بل هي أقلام. وكذلك أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وجميع أهل السنة، وهذا إجماع لا مطعن فيه خلاف لأهل البدع، أجمعوا أن كل شيء كائن إلى يوم القيامة هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ الذي قدر الله عز وجل فيه هذه الأشياء في كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا يسمى التقدير الأزلي. وهناك التقدير العمري، التقدير العمري وهو ما يعني يقدر للعبد، هذا يقدر للعبد من لحظة خروجه إلى الحياة إلى أن يموت، تكتب شقاوته، سعادته، رزقه، أجله. وهذا في حديث ابن مسعود لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقهم في بطن أمه أربعين يوما، قال ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بإيه؟ برزقه، بأجله، وعمله، وشقي أم سعيد. والحديث الصحيحين. فهذه الكتابة التي تكون في للجنين في بطن أمه هذه تكون في كتب الملائكة الكتبة تكتب 4 كلمات: الرزق والأجل والعمل والشقي أم سعيد. وهذه كما ذكرنا هذه التي قال عنها الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذه الكتابة في كتب الملائكة تقبل المحو والتغيير. لذلك صح عن عمر كان يطوف عند البيت يقول: اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي شقيا فامحوها واكتبني سعيدا. يقول اللهم إن كنت، وهذا من فقه الفاروق عمر، يقول اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي شقيا فامحوها واكتبني سعيدا. فهذه الأجال، هذه الأرزاق، هذه التقديرات في كتب الملائكة تقبل محو التغيير. لذلك في حديث آدم عليه السلام لما رأى ذريته جميعها، رأى نورا عظيما على وجه أحد أبنائه، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا ابنك داود. ابنك داود. قال: كم عمره؟ قالوا: عمره 60 سنة. قال: يا رب خذ من عمري 40 وأعطيها له. فزيد في عمر داود 40 سنة، فصار عمره 100. فالشاهد أن هذه الأجال دل أنها قابلة للمحو والتغيير والزيادة والنقصان، ولكن هذا في علم الملائكة. أما العلم الأزلي في اللوح المحفوظ فلا. زي في الحديث مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. من أراد أن يطال له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فقد يسأل سائل: يعني كيف الإنسان يعني يحب أن يطال له في عمره وهذه الأعمار مقدرة ومكتوبة أزلا؟ نقول: هذه التغيير في الأجال هذا الذي يكون في لوح في كتب الملائكة. أما في اللوح المحفوظ فهذه لا محو فيها ولا تغيير. فالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أثري، أي يطال له في عمري، معنى الحديث إيه؟ يكون مثلا في اللوح المحفوظ أن فلانا عمره كان 60 فوصل رحمه فزيد إلى 100، فيكون المحصر النهائي الإنسان عمره 100. لما كان 60، كان 60 سنة، فلما وصل رحمه زيد إلى 100. أو مثلا كان عمره 60 فدعا ربه كثيرا بإطالة العمر فزيد إلى 90، إلى آخر ذلك. التقدير الثالث يسمى التقدير السنوي، وهذا يكون مرة في العام في ليلة القدر. قال عز وجل عن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب، أي ينقل من أم الكتاب اللوح المحفوظ، يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موتي، من موت، من حياة، من رزق، إلى آخره. هذا يسمى تقدير سنوي، يكون مرة في العام في ليلة القدر. التقدير الرابع يسمى التقدير اليومي. التقدير اليومي قال عز وجل: كل يوم هو في شأن. في تفسير هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شأنه أن يغفر ذنبا، يفرج كربا، يرفع قوما، ويخفض آخرين. هذه يسمى التقدير إيه؟ يسمى التقدير اليومي. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، هذه إن شاء الله نرجئها إلى المحاضرة القادمة. إذن الليلة انتهينا من مرتبتين من مراتب القدر: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، تبقى لنا مرتبتان: المشيئة والخلق. هذه نرجئها إلى المرة القادمة. هذا الله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم، وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.